المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، يعني لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة شرع في كتاب الزكاة. والمناسبة هذا الكتاب لما قبله ظاهرة، فإن الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل فيما يقرب من 83 موضع. وأيضا لحديث ابن عمر فيه ترتيب أركان الإسلام، وللإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والزكاة في اللغة تطلق على معاني منها النما والزيادة، يعني النما والزيادة والمدح والتطهير والصلاح. وأما في الاصطلاح فالتعبد لله عز وجل بإخراج مال، التعبد لله عز وجل بإخراج مال خاص في وقت خاص لطائفة مخصوصة، تعبد لله عز وجل بإخراج مال خاص في وقت خاص لطائفة مخصوصة. والزكاة من المعلوم مكانها في الإسلام وأنها الركن الثالث كما سلف في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأدلتها ظاهرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وحكمتها أيضا ظاهرة. فهي زكاة، هي زكاة للمزكي، تزكي المزكي، تزكيه من الصفات السيئة والأخلاق الرذيلة، تزكيه من البخل والشح والطمع والحرص على المال وإمساكه. وهي زكاة أيضا للمال، فهي تقي المال، تزكي المال، تطهر المال. ولهذا تم أن نسلم الزكاة أوساخ الناس، تطهر المال، تطهره من الآفات والنقائص والجوائح ونحو ذلك. وهي زكاة أيضا للمزكى، للآخر الذي يأخذ الزكاة، هي تزكي قلبه، تذهب ما في قلبه على إخوانه الذين من الله عز وجل عليهم بشيء من المال. وفيها رفعة الدرجات، تكفير السيئات، وزيادة الحسنات، وتكافل المجتمع، وتحقيق جوانب الأخوة الإسلامية وإلى آخره. المهم مصالحها ظاهرة كثيرة. والزكاة شرعت على 3 مراحل. المرحلة الأولى فرض أصل الزكاة دون أن تذكر الأنصبة والمقادير. فرض أصل الزكاة، يعني أصل وجوب الزكاة، وذلك بمكة. ويدل ذلك قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاد، وآتوا حقه يوم حصاد. المرحلة الثانية بيان الأنصبة ومقادير الزكاة، بيان الأنصبة ومقادير الزكاة، وذلك في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. ويدل ذلك حديث قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة. يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه صححه الحافظ. المرحلة الثالثة أو المرتبة الثالثة هي بعث السعاة، يعني بعد بيان المقادير والأنصبة بعث السعاة، وهذا كان في السنة التاسعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب بشروط 5. نعم، تجب بشروط 5، يعني الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في أموال خاصة: سائمة بهيمة الأنعام، عروض التجارة، النقدان وما يقوم مقامهما، الخارج من الأرض. يعني الخارج من الأرض، هناك بعض العلماء يضيف العسل كما سيأتينا، وبعض العلماء يضيف المعادن كما سيأتينا إن شاء الله. هذه مواضع خلاف، لكن العلماء يتفقون على 4 أشياء، يعني يتفقون على 4 أشياء: عروض التجارة خلافا للظاهرية، فالأئمة يتفقون على ذلك، الأثمان الذهب والفضة، السائمة سائمة بهيمة الأنعام الخارج من الأرض. هذه الأربعة يتفق عليها العلماء رحمهم الله تعالى. قال بشروط خمسة، أحدها حرية. نعم، هذا الشرط الأول، أن يكون المزكي حرا، وعلى هذا لا تجب الزكاة على الرقيق، لأن الرقيق لا مال له، بل هو مال. يعني الرقيق مال، إذا كان عروض تجارة يباع ويشترى وجبت الزكاة فيه، يعني فلا تجب الزكاة في الرقيق. وكذلك أيضا لا تجب الزكاة في نعم حتى المكاتب، يعني حتى المكاتب نعم لا تجب عليه الزكاة. المكاتب لا تجب عليه الزكاة، وإن كان المكاتب قد انعقد سبب الحرية فيه. والمكاتب من هو المكاتب؟ المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم، يعني بمال مقصر، اشترى نفسه من سيده، فهذا المكاتب لا تجب فيه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. يعني لو ملك مالا هذا المكاتب، لأن المكاتب يتميز عن الرقيق القل خالص في الرق، الخالص في الرق هذا ما يملك. يعني وإن كان بعض العلماء قال يملك بالتمليك، لكن بالنسبة للمكاتب هذا يملك. إذا ملك المكاتب مالا، المكاتب إذا ملك مالا، هل تجب الزكاة في مال المكاتب أو نقول بأن المكاتب لا زكاة عليه؟ نقول بأن المكاتب لا زكاة عليه، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأن المكاتب هذا قد يعجز عن تسديد ما بقي عليه، فيعود المال لمن؟ يعود المال لسيده، يعني يعود المال لسيده. وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كجابر بن عمر، قد جاء فيه حديث ضعيف، نعم ليس في مال المكاتب زكاة، أي جابر ليس في مال المكاتب زكاة، لكنه حديث ضعيف. قال رحمه الله إسلام وإسلام وملك نصاب، هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني الإسلام، وعلى هذا الكافر لا تجب عليه الزكاة، والكافر لا تجب عليه الزكاة. وسبقا بينا أن الكافر يتوجه إليه خطابان، خطاب الوجوب هذا يجب عليه وعلى هذا يعذب، يعني يجب عليه وعلى هذا يعذب عليها يوم القيامة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. والقسم الثاني وجوب الأداء، يعني هذا لا يجب عليه أن يؤدي، وعلى هذا لو أسلم ما نقول يجب عليك أنك تخرج زكاة أموالك السابقة، يعني لأنه فاقد للأصل التوحيد. نقف على هذا.